فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. نعيم، نعيمهم في الآخرة. قال الله تعالى فيه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم الناس ما أخفي من قرة أعين، لأن قرة ما يتصور الإنسان. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت يعني نفسه عز وجل لعباد الصالحين ما لا عين رأت. من أي شيء يا أخوان؟ من النعيم. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأ سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان، فيها من تفصيل النعيم الشيء العظيم. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. على من؟ على أهل الجنة. ولدان مخلدون لا يحقهم الفناء، في أكواب وأباريق وكأس من معين، أي من خمر صافي، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم، الضمير يعود على الأبراق ولا على الوجان؟ نعم، خذ فيها قولا، فيها قولا، أنا ما قلت الصحيح لها، فيها قولا. أحسن، قال بعض العلماء: إذا رأيت أهل الجنة حسبتهم لؤلؤا منثورا، من حسنهم وصفائهم، وصفاء الجسم يدل على صفاء القلب. وقال بعض أهل العلم: إن المراد إن الضمير في قوله إذا رأيتهم يعود على الولدان، وقالوا إن الضمير يعود إلى علاقة مذكور، هذا الأصل. وهنا يطوف عليهم ولدان مخلدون، الضمير في عليهم يعود على أهل الجنة، لكن ولدان مخلدون بعده، فيكون حسبتهم يعود على الولدان. طيب، على اختلاف القولين، هل نقف على قول يطوف عليهم ولدان مخلدون، أو نقل على اختلاف القولين؟ متى نقف على المخلدون؟ على أي قولين؟ تفضل. نعم، أحسن، إذا كان الضمير يعود على الأبرار فنقف، يطوف عليهم ولدان مخلدون، من أجل أن لا تكون الجملة المتصلة بالتي قبلها. أما إذا قلنا إن الضمير يعود على الولدان فإن الأحسن أن لا نقف. طيب، على كل حال، إن الأبرار لفي نعيم إيش؟ يعود إيش؟ يعود على نعيم، يعني يراد به نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.